قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش مرضت شرب قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش مرضت شرب قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي حسيت كأن الكلمة جرحت قلبها قالت لي كمل قلت أكمل إيه بقى أنا قلت إيه إزاي يا قلبي جرحتها بحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه بحكاية وعدت ونسيتها فاكرة حبيبتي بلاش بحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه بحكاية وعدت ونسيتها فاكراها ليه حلفت لأقول ويا ريتني قلت محبتها